الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن ندفع مبلغ 100 ريال كاش لصاحب مغسلة ملابس مقابل أن يغسل له الملابس إلى مبلغ 140 ريال؟ يقول هذا عرض عند أصحاب المغاسل، فما حكمه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل. يقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وما جرى بينك وبين صاحب هذه المغسلة إنما هو معاملة من المعاملات التي لا نجد في الأدلة ما يوجب تحريمها، وحيث لم يوجد دليل التحريم فالأصل هو البقاء على أصل الحل حتى يرد الناقل بيقين أو عن غلبة ظن. وبناء على ذلك فلا بأس عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في ترويج السلع الحل والإباحة، فالتجار لهم أن يجعلوا من الدعايات وأن يضعوا من المسوغات والميسرات ما يجلب لهم الزبائن، هذا لا حرج فيه إن شاء الله، والباب فيه مفتوح ما لم يشتمل على أمر محرم. فصاحب هذه المغسلة أراد أن يجلب الزبائن وأن يرغبهم في مغسلته، فقال: ادفعوا 100 ثم أخدمكم بهذه 100 خدمة مقابل 140. فأنت لن تعطيه 100 ويعطيك هو نقودا 140، وإنما سيعطيك خدمة مقابل نقود، فهذه ليست مبادلة ربوية لأنها نقود بخدمة، فلا حرج ولا بأس فيها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.